بلا شان يا معنى الصداقة والإخاء يا أخت قلبي يا تفاصيل النقاء أغلى الأحبة يا صديقة خفيقي يا كل أصحابي وأنت الأصدقاء بلا شان يا معنى الصداقة والإخاء يا أخت قلبي يا تفاصيل النقاء أغلى الأحبة يا صديقة خفيقي يا كل أصحابي وأنت الأصدقاء فيك الأخوة أينعت أثمارها فيك الجمال وكل معنى للوفاء قد عز مثلك في الحياة حبيبتي طوبى لمن أخيته نعم الإخاء قد عز مثلك في الحياة حبيبتي طوبى لمن أخيته نعم الإخاء الله أسأل أن يديم إخاءنا حتى جنان الخلد يزدان اللقاء حتى جنان الخلد يزدان اللقاء